إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم الله تبارك وتعالى به مكارم الأخلاق، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن للأخلاق الفاضلة مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث عظيم: إن الرجل ليبلغ درجات صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. فحسن الخلق أيها المسلمون أثقل ما يكون في الميزان في ذلك اليوم العظيم، فكل خلق عظيم كريم قد أمر الله تبارك وتعالى به، وكل خلق ذميم سيء قبيح قد حذرنا الله تبارك وتعالى منه. وإن من الأخلاق الفاضلة وإن من السجايا الحميدة ما نحن بصدد الكلام عنه في هذه الخطبة في هذه الدقائق اليسيرة. أعيروني القلوب والأسماع، وهيا بنا أيها المسلمون لنقف وقفات موجزة مع هذا الخلق العظيم، خلق طريق يمثله هذا الخلق إلى جنات النعيم، خلق متى ما تخلق به المسلمون جنوا هذه الثمرة العظيمة. أصبح التعاون والتحاب والتآلف والرحمة هي السمات الغالبة في المجتمع، خلق ما أحوجنا إليه في هذا الزمان الذي كثرت فيه القطيعة والتدابر والشحناء بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه الرفق أيها المسلمون أن يكون الإنسان رفيقاً بنفسه وبإخوانه وبكل من حوله، هكذا أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال العلماء عليهم رحمة الله: الرفق هو لين الجانب ولطافة الفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف والشدة. قال الله تبارك الله مبينا هذا الخلق العظيم، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لو تأملنا أيها المسلمون في حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بناة الإسلام، حملة هذا الدين العظيم، دخلوا في دين التوحيد وأسلموا لله رب العالمين، لا لرغبة ولا لرهبة وجدوها من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بخلق جميل، فكان لين الجانب وكان سهل الطباع وكان مبتسما يدفع الإساءة بالإحسان، سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله تبارك الله آمرا رسوله وكليمه موسى وأخاه هارون عليهما السلام، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر. دخل رجل على معاوية رضي الله عنه، معاوية الخليفة الراشد الملك الحليم العادل رضي الله عنه وأرضاه، خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله من أوتي هذا الكتاب العظيم. عندما دخل عليه ذلك الرجل وكان فيه فظاظة وغلظة، فأخذ ينكر على معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعض الأمور التي يراها من وجهة نظره أن معاوية قد أخطأ أو خالف الشرع فيها. فلم يكن هذا المنكر متأدبا، ولم يكن هذا المنكر متلطفا، ولم يكن هذا المنكر رفيقا، فأنزل الناس منازلهم. فقال له معاوية الحليم، قال له يا هذا، إن الله تبارك وتعالى قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، يعني بذلك موسى إلى فرعون، فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، وهو يبين قاعدة عظيمة، وهو يبين منهجا لك أيها المسلم في تعاملك وفي أفعالك وأقوالك وفي غضبك وسعادتك، وهو يبين لك هذا الدستور العظيم الذي سنه لك سيد ولد آدم ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم. قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق له صور كثيرة. من صور الرفق أيها المسلمون الرفق بالمسلمين لمن تولى منصباً وإدارةً ومسؤولية، هذه أمانة عظيمة، أمانة عظيمة إذا أداها الإنسان في هذه الدنيا فليبشر بفضل من الله تبارك وتعالى، ويكون مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام إمام عادل أدى هذه المسؤولية حقها، أما إذا ضيعها فالويل والثبور وعظائم الأمور في ذلك اليوم العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومن صور الرفق أيها المسلمون رفق المسلم بأهل بيته، أهل بيتك من أزواجك وأبنائك وبناتك وخدمك وأقربائك، هم أولى الناس بهذه الأخلاق الفاضلة. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح، قال يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. فما أحوجنا أيها الآباء، وما أحوجنا أيتها الأمهات، وما أحوجنا يا أولياء الأمور أن نكون رفقاء رحيمين، سهلين حبيبين، قريبين مع أزواجنا وأهل بيتنا. ومن صور الرفق أيها المسلمون الرفق مع المخالف، المخالف وإن كان مخالفاً لك في أمر دينك واعتقادك، أو كان مخالفاً لك في منهجك ودعوتك، أو كان مخالفاً لك في آرائه وأفكاره، عليك أن تكون رفيقاً، فإن ديننا دين عظيم، والله يربي المسلم أن يكون حسن الخلق حتى مع المخالفين، كما أمر الله تبارك الله في كتابه الكريم، قال: وقولوا للناس حسنا، وكلمة الناس صيغة من صيغ العموم كما قال العلماء. فمن صور الرفق الرفق مع المخالف. فعن عائشة رضي الله عنها كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود معروفون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حيث كشروا عن أنيابهم وأخذوا يكيدون له، بل قد حاولوا اغتياله صلى الله عليه وسلم. قالت: أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد، والسام هو الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها وقد غضبت وانتصرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلاً يا عائشة، مهلاً يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشة. قالت: أولم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي إلى ما قلت؟ قلت لهم: وعليكم، فإن الله يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ومن صور الرفق أيها المسلمون الرفق مع النفس، هذه النفس التي بين جنبيك أمانة ائتمنك الله تبارك وتعالى عليها في هذه الدنيا، وستسأل عنها في ذلك اليوم العظيم، فلا بد أن تكون رفيقا بها، ولا بد أن تكون أن تراعي حظوظ النفس من حظوظ الشهوات والراحة فيما أباحه الله تبارك وتعالى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري عندما أخبر عليه الصلاة والسلام عن امرأة من نساء المسلمين كانت عابدة مجتهدة، ولكنها تجاوزت الحد المشروع الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقال: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وقد جاء في الصحيحين من قصة ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته ليتأسوا به صلى الله عليه وسلم، فعندما أخبروا عن عبادته كأنهم تقالوها، ثم اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ما ضره عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه عبادته، فهو عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. رهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إفراطٌ وغلوٌ، ودين الله عز وجل بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط، وإن هذه وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم فرق المنبر ليصلح هذا الخلل قبل أن يدب في هذه الأمة، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن صور الرفق أيها المسلمون الرفق بالضعيف، الرفق بالضعيف وذا الحاجة، وإن كان ذلك في العبادة كالصلاة. جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس أي إماماً فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبيرة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وكان عليه الصلاة والسلام يطبق هذا الأمر تطبيقًا واقعيًا في حياته، كما جاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز، أي أخفِّف من الصلاة مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه صلى الله عليه وسلم. ومن صور الرفق أيها المسلمون الرفق مع إخوانه المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا لهذا الحديث العظيم الذي يأخذ بمجامع القلوب والألباب ويفتح لنا باب رحمة الله، وباب رحمته أوسع ما بين المشرق والمغرب، فإن رحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. وهذا الحديث كما أسلفت رواه الترمذي في سننه، وهو حديث حسن وهو حديث صحيح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها المسلمون، وإن من صور الرفق الرفق المعلم مع المتعلم، ورفق المدرس مع الطالب، لا سيما ونحن في هذه الأيام قد استقبلنا العام الدراسي الجديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه، وأن يوفق طلبتنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة أعرابي قد دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر هذا الأعرابي وهو لا يعرف قدسية هذا المكان ولا حرمته، فبال أكرمكم الله في طائفة من طوائف المسجد، فهم الصحابة أن يوقعوا به ضرباً، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دعا بذنوب، أي بدلو من ماء، فأريق على هذا البول عليه الصلاة والسلام، وقال وهو يربي أصحابه وهو يربي كل معلم تصدى لهذه الرسالة السامية، يربي المعلمين وهو معلم الدنيا صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن صور الرفق أيها المسلمون الرفق مع الحيوانات أكرمكم الله. يا لعظمة هذا الدين ويا لعلو هذا الدين، كيف يربي أصحابه حتى على هذه الأخلاق الفاضلة حتى وإن كانت مع البهائم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى أي الجمل النبي صلى الله عليه وسلم، حن هذا الجمل وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، أي المكان الذي يعرق من قفاه، فسكت هذا الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحبه؟ من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله. فانظروا إلى هذا الخلق العظيم، وانظروا إلى هذه المكارم الفاضلة، كيف يغرس فينا هذا الدين العظيم الرفق بعباد الله عز وجل، وإن كانت من هذه البهائم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ذبحنا أن نحسن الذبحة، وأن نكون رفيقين في ذلك، وأن نعطي لكل مقام مقاله. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام مسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله أيها المسلمون، وقفوا عند حدود ربكم تفوزوا في الدنيا والآخرة، وتحلوا بهذه الأخلاق الفاضلة. فإن الدين المعاملة، ولا دين لمن لا خلق له، كما ذكر عليه الصلاة والسلام: اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين متراحمين متآلفين متراصين مجتمعين على كلمتك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وكما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعتك، فاجمعنا في مستقر رحمتك إخوانا على سرر متقابلين هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا ذا الجلال والإكرام، إنك على ذلك لقدير وبالإجابة لجدير. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.